هذا الحديث حديث عباس حسنه النووي وجماعة وضعفه بعض أهل العلم، لكن يشهد له القرآن والنصوص والقواعد الشرعية تشهد له. فمن القرآن قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالعذر بالإكراه والخطأ والنسيان ثابت أن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن العباد فيه. فهنا قال: إن الله تجاوز لي، يعني لأجلي، لام التعليل، وهذا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه ولكرامته، فقد أكرم الله أمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأمته أفضل الأمم. قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما استكره عليه، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ أن يفعل الشيء من غير قصد، الخطأ أن يفعل الشيء من غير قصد. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ أن يفعل الشيء من غير، ها يا إخواني، من غير قصد. النسيان أن يكون عالم بالشيء فيذهل عنه، أن يكون عالم بالشيء فيذهل عنه، يغيب عنه، هذا نسيان. ولهذا لا يسمى من لا يعلم ناسي، الذي لا يعلم يسمى جاهل، لكن الناسي يعلم ولكنه ذهل، غاب عنه المعلوم في وقت فيسمى ناسي. والإكراه هو الإلجاء بتهديد بقتل أو ضرب أو ما شابه ذلك. الله تجاوز عن هذه الأمة في الخطأ والنسيان، لما قال الله تبارك وتعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ودعا بها الصحابة، قال الله: قد فعلت، كما في صحيح مسلم. عندنا الحقوق حق لله وحق للعباد، فحقوق الله مبنية على المسامحة، وبالتالي فإن الإثم مرفوع فيها، مرفوع فيها. وأيضا التبعة إذا كانت حقوق الله مما نهى الله عن ارتكابه فارتكبه الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها. أما حقوق المخلوقين فإن المؤاخذة لمن اعتدى عليهم خطأ أو نسيانا أو إكراها فإنه يرفع عنه الإثم، ولكن يبقى عليه الضمان، يبقى عليه الضمان، لأن حقوق المخلوقين مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة. ثم إن حقوق الله كما قلنا مبنية على المسامحة فيما يتعلق بما برفع الإثم، وإذا كانت مما ارتكب من المناهي فأيضا لا مؤاخذة، فإن كانت من الواجبات التي تركت فإنه لا بد أن يأتي بها، ولا يعذر بالخطأ ولا بالنسيان. نأخذ أمثلة على ذلك. إنسان فيما يتعلق بحقوق الله صائم، تناول الماء وشربه ناسيا، الصيام من حقوق من؟ حقوق الله عز وجل. ارتكب هو إيش؟ محرما منهيا فشرب، هذا المنهي ارتكبه ماذا؟ ناسيا، يعذر لما يعذر؟ يعذر بالدليل العام، ومع ذلك هناك دليل خاص: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. ومثله المخطئ على الراجح من قول العلماء، من فيه خلاف، الصائم إذا أفطر خطأ فيه خلاف، والأقرب أنه كالناسي. كيف أخطأ ناسي فأفطر؟ يعني ظن أن الشمس، أو أخبر شخص قال غربت الشمس وكان مخطئ للي أخبره، ثم اكتشف الشمس إيش؟ ما غربت، فأكل، أكل خطأ ليس قصدا. فالراجح أنه الأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم أنه كالناسي، لأنه لم يقصد، لأنه إيش؟ لم يقصد. وهذا أمر من باب المنهيات، والمنهيات يتسامح فيها. طيب، صلى وعليه نجاسة ناسيا لها في ثوبه أو بدنه، فنقول إذا انتهت الصلاة ولم يعلم إلا بعد الصلاة، صلاة صحيحة. لماذا؟ لنسيانه أو خطأه أو جهله. لكن صلى وهو ناسي للوضوء، وش نقول؟ الوضوء من المنهيات أو المأمورات؟ من المأمورات، فنقول لا يعفى، يعذر بحيث لا يؤثم بصلاته تلك بغير وضوء، لكنه لا يعذر بحيث أنه يؤمر بالقضاء، بحيث أنه يؤمر بإيش؟ بالإعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. كذلك من نسي أحد الشروط فليأتي به، هكذا قياس الحديث، لا كفارة له إلا ذلك. ولو شخص نام عن الصلاة ما صلى، ناسي أو نائم، استيقظ بعد خروج الوقت، يصلي ولا تسقط؟ يصلي، لأن باب المأمورات، لكن لا يأتم. إذن فهذا الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكرهوا عليه، نقول إنه في أولا في حقوق الله وحقوق الخلق من حيث المؤاخذة لا يؤاخذ الإنسان، يعني لا يأتم. لو إنسان صدم سيارة إنسان بالخطأ، لو أنه قتل شخصا خطأ، من حيث الإثم لا يأتم. طيب، حقوق الله ليس فيها مؤاخذة إذا كانت من المنهيات، مثل ارتكب محظورات الإحرام جاهلا ناسيا مخطئا، ارتكب المفطرات، تكلم في الصلاة ناسي، هذه منهيات، فهذه المنهيات إذا ارتكبها ناسيا مخطئا جاهلا مكرها أيضا لا يؤاخذ عليه، ولا تفسد العمل، ولا تفسد العمل. فإن كانت المأمور من باب المأمورات فلا بد أن يأتي بها، وإن كان غير مؤاخذ على عمله لها مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، لكن لا بد أن يأتي بها. أما حقوق الخلق فهذه رفعت المؤاخذة عنه، ولكن عليه الضمان، عليه الضمان، أن حقوق الخلق لا تسقط، وهي من باب الأحكام الوضعية كما يقول أهل العلم. هنا مسألة: لو أكره على قتل إنسان، قيل له اقتل فلانا وإلا قتلناك، وكان المهدد قادرا على إيقاع القتل، يعني زيد هدد عمرا وقال اقتل محمد، اقتل خالدا، فقام عمرو وقتل خالدا، سألناه ليش قتلته؟ قال أنه هددني ورفع السلاح لوجهي، قال إذا ما قتلته قتلتك، هل يجوز له ذلك؟ ويقول ونعفيه أنك تحت الإكراه معفي؟ لا، لا يجوز له، وهذا حرام عليه، وهو آثم ومؤاخذ ويجب قتله. المكره، المكره هذا له بحث آخر، إذا قبض عليه وثبت أنه مكره هل يقتل أو لا يقتل؟ فيه قولان العلم، والقول بقتله قوي، المكره لما باشر القتل. لكن المكره القاتل، المكره القاتل الذي قام بالقتل، هذا الآن هل يعفيه الإكراه؟ الجواب لا. لماذا؟ نقول ليس لك أن تستبقي نفسك بإزهاق أرواح الآخرين، فليست أرواح الآخرين بأولى من نفسك. فإذا قال أنا هددت بالقتل، نقول هددت بالقتل تقتل، إذا هددت بالقتل فقتلت فأنت شهيد. أما أن تقتل الآخرين لتستبقي نفسك هذا لا يجوز، وحينئذ لا تعفى ولست معذورا بالإكراه، فإن هددك بالقتل فقتلك فأنت شهيد. أما أن تقتل غيرك فأنت آثم وعليك عقوبة القتل العمد، القصاص، والدية إن تنازلوا عن القصاص والإثم، ولا تعفى بحجة الإكراه، لأن ليس الإنسان أن يستبقي نفسه بإزهاق أرواح الآخرين، فليست نفسك بأغلى من أنفسهم. واضح يا إخواني؟ فبعض الناس يلتبس عليه هذه المسائل. على كل حال، هذا الحديث من قواعد الشريعة، ولهذا أدخله الإمام النووي في الأربعين من قواعد الشريعة، ويدخل في مسائل كثيرة جدا في أبواب العبادات والمعاملات والجنايات. نعم.